إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 54 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب سرى. ولا زال حديثنا موصولا مع باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن في جماعة، ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح. وكنا قد وقفنا عند الكلام على صلاة التراويح، وعرفنا لماذا تسمى هذه الصلاة بهذا الاسم، وعرفنا أن التراويح هي قيام الليل أي في رمضان في جماعة، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والصحابة أي ائتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة، ثم أظهرها عمر بعد ذلك في المسجد، وصارت سنة في المساجد. والتراويح أو قيام الليل من أخص خصائص المؤمنين، من أخص خصائص المؤمنين التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الصادق، لأنه لا يقدر على الليل إلا صادق، لا يقدر على الليل إلا صادق. أما النهار فيعالجه المؤمن الصادق ويعالجه المنافق، لأن المنافق يريد أن يتجمل أي عند الناس، أما في الليل فلا يستطيع ذلك، لأنه لا يرجو وجه الله عز وجل. ولذلك كانت أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، كانت أثقل الصلاة عليهم، فالمنافق لا يستطيع عبادة الخلوات، لأنه لا يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أما المؤمن فهذا أمر سهله الله عز وجل عليه. وقلنا بأن من أراد أن يقيم الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان استحب له أن يفعل بعض الأمور بين يدي صلاته بالليل. الأول، الأمر الأول الذي يستحب لمن أراد أن يقوم من الليل، يستحب للإنسان أن ينوي القيام عند نومه، يستحب للإنسان عند النوم أن ينوي وأن يعقد قلبه على قيام الليل، وأن يعقد قلبه على قيام الليل حتى إذا نام يكون قد نام على طاعة، يكون قد نام على طاعة. فإن قبضه الله عز وجل في هذه النومة ختم له بخاتمة السعادة لأنه مات على طاعة، وإن أقامه الله عز وجل فيكون حصل أجر النية الصالحة وحصل أجر قيام الليل. لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، يعني كتب الله له أجر ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه تبارك وتعالى. فالإنسان ينوي يقصد هذا بقلبه، فإن أقامه الله عز وجل فبها ونعمت، وإن غلبته عينه لإرهاق وتعب ونحو ذلك فنومه حينئذ صدقة عليه من الله عز وجل، وكتب له الله عز وجل ما نواه قبل أن ينام وهو قيام الليل. وهذا فضل النية الصالحة، وهذا فضل النية الصالحة، فإن المؤمن قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. الإنسان قد يبلغ بنيته أي درجات في الجنة ما لا يبلغ بعمله. الأمر الثاني: يستحب لمن أراد القيام من الليل حينما يقوم أن يستاك، وهذا مر معنا في باب السواك. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يتهجد يشوص فاه بالسواك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. السواك سنة بين يدي صلاة الليل وبين يدي كل صلاة. الأمر الثالث والسنة الثالثة التي يستحب للإنسان أن يفعلها عند قيامه من نومه للصلاة: أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يستحب لمن أراد أن يقوم من الليل أن يقوله، وهذا رواه البخاري في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، فإن قام فصلى، فتوضأ فصلى، قبلت صلاته. السنة الرابعة التي يستحب الإنسان أن يفعلها إذا أراد أن يقوم من الليل: أن يقول حينما يقيمه الله عز وجل من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هذا يقول الإنسان عندما يوقظه الله عز وجل من نومه. وهذا حديث حسن رواه النسائي والترمذي وابن السني في عمل اليوم والليلة. السنة الخامسة: يستحب الإنسان أيضا أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، أن يستفتح التهجد بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا متفق عليه. السنة السادسة: لمن أراد أن يقوم الليل أن يسلم في كل ركعتين، أن يسلم في كل ركعتين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية، ثنائية لا رباعية كما يفهمه بعض الناس. السنة السابعة: يستحب للإنسان إطالة الركوع والسجود، إطالة الركوع والسجود، لأنه قيام، تمام. السنة الثامنة أو الأمر الثامن: جواز أن يصلي الإنسان الصلاة من الليل وهو جالس، وهو جالس، وهو بين حالين، أي الذي يقيم الليل، وهذا في النوافل كلها حتى في النوافل الرواتب، هو بين حالين: إن صلى وهو جالس بسبب المرض والعجز عن القيام فهذا له الأجر كله، له الأجر كله كمن صلى قائما سواء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله أو كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، تمام. فإذا صلى وهو جالس لعذر لمرض أخذ الأجر كاملا للحديث، والحديث رواه البخاري في الصحيح ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده. الأمر الثاني: إذا صلى بدون عذر جالسا، إذا صلى بدون عذر جالسا فصلاته صحيحة، لكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى قاعدة فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القاعد. صلى نائما يعني صلى على جنبه أو على ظهره، وهذا جائز أيضا، وهذا متفق عليه. السنة التاسعة التي يندب لمن قام الليل أن يفعلها: ختم صلاة الليل بالوتر، ختم صلاة الليل بالوتر، لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا متفق عليه. لكن ينبغي التنبيه على مسألة أن كثيرا من الناس حتى بعض الأئمة الذين لا يعتنون بقضية العلم، إنما هو يعني يجعل الإمامة وظيفة بقطع النظر، هو يعني يفعل سنة أو يفعل بدعة، هذه مسألة لا تشغله، فيصلون قيام الليل 4 ركعات متصلات بسلام واحد كالعشاء كده، ثم يصلون 4 ركعات متصلات بسلام واحد، تمام. ويقولون هذه الصورة هي الصورة الصحيحة لصلاة الليل، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 يعني من الليل يعني، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فيظن هؤلاء الجهلة أنهم أو أنه صلوات الله عليه كان يصلي 4 بسلام واحد، يعني 4 ركعات متصلات بسلام واحد كما هو ظاهر في الحديث، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيصلي 4 ركعات متواليات بسلام واحد لا يفصل بينهما بتسليم، وهذا باطل من القول، وهذا باطل من القول. طبعا حديث عائشة متفق عليه، حديث عائشة متفق عليه، لكن هذه 4 التي يصليها يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم كما جاء مصرحا به في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، قالت إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يسلم في كل ركعتين، يسلم في كل ركعتين، كان يسلم كل ركعتين يسلم، وهذا أيضا حديث عائشة في المسألة. وإذا أراد أن يأخذ بحديث عائشة الأول يحمل المطلق على المقيد، وهذا الحديث متفق أيضا على صحته، حديث عائشة هذا متفق عليه، كان يصلي 11 ركعة يفصل بين كل ركعتين بسلام، خلافا لما يتوهمه بعض طلبة العلم أن 4 تكون بسلام واحد والأربع الثانية بسلام واحد أيضا، وهذا غلط. سببه عدم تتبع طرق الحديث من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم النظر للحديث العام في قيام الليل اللي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي هو الحاكم والقاضي على صلاة الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما قد صلى، تمام. فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على حديث ابن عمر هذا المقيد، وهو أنها إيه؟ مثنى مثنى، ما هي ثلاثية ولا رباعية. ولذلك قال شيخنا العلامة أبو عبد الله بن باز رحمه الله إن من قام إلى ثالثة في التراويح، إن من قام إلى ثالثة في التراويح أو في التهجد فهو كمن قام إلى ثالثة في فجر أو خامسة في عشاء تبطل صلاته، تبطل صلاته. فمثنى يعني صلاة الليل 4 لا تسأل عن حسنهن، أي بتسليم على ما فصل. قال المصنف رحمه الله وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، فالوتر يعني أيضا من السنن المستحبة أو التي هي آكد الصلوات صلاة الوتر. والوتر أيضا من أنواع صلاة الليل، من أنواع صلاة الليل التي يستحب للإنسان أن يفعلها، وهو آكد التطوع على الإطلاق مع سنة الفجر، وما كان رسول الله يتركه لا حضرا ولا سفرا، يعني كان رسول الله لا يصلي في السفر إلا سنة الفجر ووتر العشاء. والوتر اسم، الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع وللإحدى عشر. تمام؟ هذا إذا كانت متصلة بسلام واحد، إذا كانت متصلة بسلام واحد، يعني إذا صلى ركعة واحدة هذه وتر، صلى ثلاثا هذه وتر، خمسا هذه وتر، سبعا هذه وتر، تسعا هذه وتر، إحدى عشر هذه وتر، لكن يشترط أن تكون بسلام واحد، أن تكون بسلام واحد لا يفصل بينها بسلام في أثنائها. تمام؟ فإذا كانت الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة الأخيرة المنفصلة وحدها. تمام؟ الوتر هو آكد تطوعات الصلاة على الإطلاق، بل هو آكد التطوع كله بعد الجهاد كما قال الإمام المصنف والعلم. تمام؟ هو آكد التطوعات كلها، بل يعني بلغ من تأكده أن بعض أهل العلم ذهب إلى فرضيته وقالوا بوجوبه، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال بأن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ست صلوات وليست خمسا، والصلاة السادسة عنده الوتر. تمام؟ وهذا القول يعني وإن كان مردودا غير صحيح، إلا أننا نقول ما اختلف في وجوبه لا شك أنه آكد مما لم يختلف في وجوبه، ما اختلف في إنه واجب لا شك أنه آكد حكما مما لا يختلف أو مما لم يختلف في حكمه أو في عدم وجوبه. واتفق المسلمون لا خلاف بينهم في ذلك على مشروعية الوتر، فلا ينبغي ترك الوتر بحال، ومن أصر على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، يعني تارك الوتر عند الإمام أحمد فاسق. تمام؟ لا تقبل شهادته. وهو سنة، أي الوتر يعني سنة مؤكدة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، كما في حديث أبي هريرة قال: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، وهو متفق عليه. وقال كما في حديث علي عند أصحاب السنن وعند الدارمي بسند صحيح: إن الوتر ليس بحتم، يعني ليس بفرض يعني، وهذا يرد على كلام أبي حنيفة بأنه فرض. قال علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، يعني ليس في الحكم كالصلاة المفروضة يعني، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء مباشرة، من بعد صلاة العشاء مباشرة يبدأ وقت الوتر، ويظل ممتدا إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل. تمام؟ وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، هذا إذا صليت العشاء في وقتها يعني، هذا إذا صليت العشاء في وقتها فيبدأ وقت الوتر من بعدها. أما إذا صليت صلاة العشاء قبل وقتها متى يبدأ الوتر؟ يعني لو صلاها قبل وقتها هو. نعم، يعني هو لو جمع المغرب مع العشاء تقديما يصلي الوتر على طول. وقت الحرارة. أيوة، يعني هو يصلي الوتر بعد ما يصلي العشاء، ولا يصلي الوتر بعد أذان العشاء؟ بعد الصلاة هو للعشاء، بعد أذان العشاء، بعد أذان العشاء. يعني هو صلى المغرب والعشاء الآن تقديم. هو إيه اللي مش هينفع؟ نعم، هو إيه اللي الوقت؟ أيوة، يعني هو ما هو بعد العشاء. لا لا، انت حضرتك فاهم سؤالي؟ انا اقول احنا الان في المطر هنجمع العشاء مع المغرب، هنصلي العشاء جمع تقديم مع المغرب، ينفع نصلي الوتر بعد ما نصلي العشاء؟ لا، احسنت، هذا هو الكلام الصحيح، لا يصح. وقت الوتر يبدا بعد وقت العشاء، بعد دخول وقت العشاء، يعني بعد مغيب الشفق، يعني تمام، على وقت العشاء اللي هو المعروف اللي هو الثابت يعني، تمام، لأن العشاء إنما تجمع للرخصة، العشاء تجمع للرخصة، والوتر ما في رخصة في جمعه أصلا، الوتر ما في رخصة في جمع، وقت موسع، بل أفضله في الثلث الأخير من الليل. فإذا جمع الإنسان العشاء مع المغرب تقديما لسفر أو لمطر فلا يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، إنما يصليه بعد دخول وقت العشاء، بعد دخول وقت العشاء. فوقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، أي من بعد دخول وقت العشاء، تمام، إلى طلوع الفجر وهو في ثلث الليل الأخير آكد، لأن هذا أفضل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر. لكن يعني يستحب تعجيل الوتر في أول الليل لمن خاف ألا يستيقظ في آخر الليل. واحد عارف نفسه إنه لو نام لا يستيقظ، هذا يصلي الوتر في أول الليل قبل أن ينام، تمام. أما إذا كان يأنس من نفسه القوة على الاستيقاظ في آخر الليل وظن أنه إن نام أنه غالبا يستيقظ في آخر الليل، فهذا يستحب له تأخير الوتر إلى آخر الليل. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، وذلك أفضل. فهذا لا شك أنه أفضل، وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة قال لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. فقال النبي لأبي بكر: أخذت بالحزم؟ وقال أو قال بالوثيقة. وقال لعمر: أخذت بالقوة، أخذت بالقوة. فالإنسان طبعا كل إنسان أدرى بسياسة نفسه. واحد مثلا عامل يعني عمل كثير يعني، ومعروف أنه لو نام لا يستيقظ، نقول له أوتر قبل أن تنام. لكن إنسان يعني مستريح في نهاره، ما في عنده مشقة، وأقل نوم في الليل يكفيه، أو إذا نام من أول الليل لا يستطيع أن يواصل نوما لأنه مستريح في النهار فيستيقظ في آخر الليل، فنقول كل إنسان أدرى بحاله، والأصلح له الأوفق لحاله كما ذكرنا. أقل الوتر ركعة، أقل عدد الوتر ركعة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر، توتر له ما قد صلى. صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فسماها النبي وترا، وهذا الحديث متفق عليه. ويجوز أي لا، هي الرخصة لا يتجاوز بها محلها، الرخصة في الجمع للفرد وليست السنن، فالرخصة لا يتعدى بها محلها، تمام. الله عز وجل رخص لنا في الجمع في الفرائض وليس في السنن، تمام، لأن السنن ما هي مفروض عليك. فهذه صليها إذا نزلت، إذا رجعت إلى بيتك. أما محل الرخصة في الفرائض، محل الرخصة في الفرائض، والقاعدة الشرعية تقول الرخصة لا يتعدى بها محلها، يعني الله ترخص لنا في الفرائض، ما ننقل الرخصة من الفرائض إلى النوافل، إنما تبقى الرخصة في محل ما رخص الله عز وجل به لنا، تمام. يصلي إذا طلعت الشمس، إذا وصل بعد الفجر يصلي إذا طلعت الشمس، تمام، يصلي الوتر إذا طلعت الشمس ويشفعه، يصليه ركعتين إن كان يصليه واحدة، أو أربعة إن كان ثلاثا، وهكذا. ويجوز الوتر بثلاث ركعات، يعني أي متصلات بسلام، وبخمس متصلات بسلام واحد يعني، وسبع وتسع وإحدى عشرة ركعة. يجوز نحن نصلي هذا كله بسلام واحد، نوتر مرة بركعة، مرة بثلاثة، مرة بخمسة، مرة بسبعة، مرة بتسعة، مرة بإحدى عشر ركعة، كلها متصلة كده بسلام واحد ما نسلم بينها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، تمام. هذا الحديث حديث صحيح، وهو أنه صلى إحدى عشرة ركعة وأوتر فيه بكم؟ ثلاث، أي متصلات بسلام يعني. ويجوز أن يوتر بثلاث عشرة ركعة، تمام، لقول عائشة أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. أقوله تمام، كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، والحديث هذا رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن. ما هو ليش بقى أنتم متمسكون أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ وليش يقول الشيخ الألباني هذا الكلام؟ هو حديث عائشة واضح، هو عند مسلم الصحيح، كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة فزاد على إحدى عشرة ركعة، تمام. طيب، عموما هذه مسألة أشرنا لها قبل، مش كده؟ تمام. يبقى حديث عائشة السابق كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، يوتر بكم؟ بثلاث متصلات. حديث عائشة هذا اللي هو في عند مسلم هذا قالت كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يعني يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بخمس، تمام. صليهم إزاي؟ قالت: لا يجلس في شيء إلا في آخرها، تمام، يعني هيسترد الركعات كلها سرد كده بدون تشهدات، يتشاهد في الركعة الخامسة فقط، تمام. يبقى في الركعة في الثلاثة هيسترد الثلاثة، يتشاهد في الأخيرة خمسة، هيصبر الخمسة، يتشهد في الأخيرة، تمام. ده دليل الثلاثة والخمسة. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس في شيء أو لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. يبقى الحديث ده فيه أنه أوتر بكم ركعة؟ أوتر ب9 ركعات، أوتر ب9 ركعات، تمام؟ أوتر ب9 ركعات متصلات كلها، لكن يصليها إزاي؟ هيسرد 8 ركعات سردا، لا يجلس إلا في 8، يأتي في 8 بتشهد، ثم يتشهد وينهض، تمام؟ ده التشهد الأول، فيأتي بالركعة 9 فيتشهد ثم يسلم صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى عندنا دليل 3، دليل 5، دليل 9. قالت فلما أسن وأخذه اللحم أوتر ب7، يبقى دليل 7، تمام؟ لكن كان يصلي 7 ازاي؟ كان يسردها كلها ولا يجلس إلا في 7، ولا يجلس إلا في 7، تمام؟ ويجوز أن يوتر ب3، يصلي 2 ثم يسلم زي ما احنا بنعمل كده، يصلي 2 ويأتي ب1 ثم يصلي 3 وحدها، وهذا أدنى الكمال، اللي هو 3 ده أدنى الكمال، ويجزئ ب1 لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم في الصحيح: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. يعني يتشاهد في 2 ركعات، لا هذا خطأ، هذا خطأ مخالف طبعا، هذا مخالف. لو يصلي الوتر 3 متصلات ما في تشهد في المنتصف، تمام؟ لا في تشهد في 3 ولا في 5 ولا في 7، التشهد يكون فين؟ في 9 وفي 11، تمام؟ إذا صلى ب9 يتشهد في 8 والـ9، في 11 في 10 والأخيرة، تمام؟ يستحب لمن أراد الوتر أو من قام ليوتر من الليل، يستحب له عدة أمور أيضا بيّنها النبي لنا عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول، يستحب له أن يقرأ في 2 ركعات بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي 2 قل يا أيها الكافرون، وفي 3 قل هو الله أحد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا كان يقرأه النبي في الوتر. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. يستحب الإنسان أيضا القنوت في الوتر، فالقنوت في الوتر مستحب، القنوت في الوتر مستحب، بعدما يركع الإنسان فيقول سمع الله لمن حمده، يدعو رافعا يديه إلى ربه، ويجوز أن يدعو قبل أن يركع، يعني الدعاء في الوتر يخلنا يصح قبل الركوع وبعد الركوع، وبعد الركوع، لحديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. طبعا ده يقوله الإنسان إذا أراد أن يصلي وحده، إذا كان يصلي وحده يعني يقول هذا الدعاء. طيب لو كان إماما ماذا يقول؟ هذا يفعله الإنسان إذا كان يصلي وحده، ويفعله الإمام إذا كان يصلي بالناس، والناس أي المأمومون يؤمنون عليه، أي على دعاء الإمام يعني. لكن هنا الذي يحصل في المساجد عندما يدعو الإمام بهذا الدعاء اللي هو فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يقولون حقا ولا وإنه لا يذل من وليت، نشهد إلى آخر هذا، نقول هذا قلنا هذا الكلام قد يبطل الصلاة، لأنه ليس من كلام الصلاة، إنما أنت بين حال من حالين، إما أن تسكت أثناء هذا الكلام تمام، لأن هذا ما هو دعاء تأمن عليه أصلا، هذا ما هو دعاء، أو أنك تثني على الله بكلام من جنس الصلاة، يعني تقول سبحانك تمام، سبحانك سبحانك، تقول كلاما من جنس الصلاة. أما نشهد نعم حقا كلامنا هذا قد يؤثر في صحة الصلاة، وهذا من البدع التي يفعلها الناس، إما أن تسكت إلى أن يأتي بدعوة تؤمن، أو أن تقول سبحانك سبحانك سبحانك، تكرر هذا الثناء على الله إلى أن ينتهي الإمام من مثل هذا الكلام. وطبعا المسألة دي يعني صارت مبالغ فيها الآن عند بعض الأئمة اللي هم بيعملوا دعاء القنوت ده، بقى إيه حكاية كده تمام، ويبدأ يجيب لك بقى إيه لفة كده قبلها بربع ساعة عشان يلقي دعوة، يا من نجيت يونس مش عارف من بطن الحوت، وطلعت يعقوب مش عارف منين ونزلته، واخد بالك معي، يا من ولع النور فشعشعة، زي ما عرفش من الكلام ده منين أصلا تمام، ويفضل يسكع يسكع يسكع كده بتاع خمس دقايق عشان إيه اللهم ارحمه، تم يقول اللهم ارحمنا خلاص وتريحنا من القصة دي كلها، واخد بالك معي، ليه الـ ليه الـ الدرواشة اللي تعملها دي كلها، أو هذا وهذا أخونا من البدع، هذا أيضا من البدع والتنطع اللي بيعمله الأئم تمام، من التنطع اللي بيعمله الأئم، عشان ما تفكرش إنه سنة برضه، طبعا ده حنا بيعمله أئمة من دعاة الحزبية ودعاة الإخوان زي العجمي وهؤلاء الناس يعني، والسديس وهؤلاء الناس، المصلي حنا بالساعة لربع حال تمام، حتى صار إن المصلون ينتظرون القنوت هذا أكثر من انتظارهم لقرآن الصلاة نفسه. فنقول هذا من البدع، هذا من البدع، يعني السجع، تعرفين السجع طبعا هو الكلام المقفى، يعني إذا كان يعني مقطع مقطعان بدون تكلف ما في مشكلة، إذا كان مقطع مقطعان كده بدون تكلف ما في مشكلة، أما الواحد هو بقى يلملم كلام من الشرق على كلام من الغرب عشان يجيب كلام مقفى في النهاية عشان يدعي دعوة واحدة، يعني هذا كلام تنطع في دين الله عز وجل، ولم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله. الأمر لا، هذا من هذا ما علمه النبي الحسن، لكن ده مثال يعني، ادعو ادعو ما تشاء، ما في حرج أن تدعو غيره يعني. لا لا لا لم يثبت في هذا، أيوه هذا ثبت في الوتر، نعم أخبرك معي، وادعو بما شئت تمام، ما لم تدعو باسم ولا قطيعة رحم، ما لم تدعو باسم ولا قطيعة رحم تمام. الأمر الثالث الذي يستحب أو الذي يشرع في الوتر، يعني الدعاء ده اللي هو في الوتر هذا يكون قبل الركوع، يكون قبل الركوع تمام، لحديث أبي بن كعب أن رسول الله قنت في الوتر قبل الركوع، قنت في الوتر قبل الركوع، وهذا رواه أبو داود بسند صحيح، ويجوز بعد الركوع، ويجوز بعد الركوع. هذا أخوانا القنوت في الوتر، هذا القنوت في الوتر. أما القنوت في الفرائض فلا يقنت فيها إلا في النوازل، ولا تخص بها صلاة دون صلاة، كما يخص في الفجر مثلا إنما تكون في كل الصلوات، وتكون بإذن الإمام، وتكون على من حدده الإمام من الأئمة. يقول لك مثلا الحرم هو اللي يدعو مثل يقنت، المسجد النبوي مثلا مع الحرم، تمام؟ مش كل إمام في كل زاوية يقنت، قلنا هذا كلام قبل وبينا فيه الكلام، تمام؟ فلا يشرع القنوت إلا في النوازل، لحديث أبي هريرة أن رسول الله كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، قنت بعد الركوع، وهذا أيضا في مشروعية القنوت بعد الركوع. أما قنوت الفجر فبدعة، أما قنوت الفجر فبدعة، لحديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر. قال: أي بني محدث، يعني بدعة، يعني فالقنوط في الفجر بدعة. ابن القيم رحمه الله يقول: من المحال، من المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداه، يعني في كل صلاة فجر، يعني بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، لأن حديث أنس يقول هذا، تمام؟ حديث أنس: كان أو ما زال رسول الله يقنط في الفجر إلى أن فارق الدنيا، ما زال رسول الله يقنط في الفجر إلى أن فارق الدنيا، لكن هذا حديث باطل، تمام؟ فيقول ابن القيم: إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأئمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، لأن ما في أحد من الصحابة أصلا قال بمشروعية القنوط الفجر أبدا، تمام؟ أقوله، تمام؟ حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي، تمام؟ فقنوط الفجر بدعة، قنوط الفجر بدعة، تمام؟ لكن لو الإمام دعا أمن وراه، لو الإمام دعا، أنت بتصلي خلف إمام مبتدع جنب البيت ولا بتاع، ولا دخلت مسجد فقنت، أمن وراه، يعني لا تترك التأمين حتى لا تحدث فتنة في الناس، أمن وراء خلف الإمام حتى لا تحدث فتنة للناس، أرفعنا، نعم، تمام. من الآداب أيضا في الوتر أن من نام عن وتره حتى أصبح يصليه من النهار، من نام عن الوتر حتى أصبح يصليه إذا استيقظ، تمام، لحديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وهذا الحديث راه أصحاب السنن إلا النسائي والإمام أحمد بسند صحيح، نعم. يعني هو لو فعل كل يوم ما فيها مشكلة، لكن لو فعل وترك الأمر فيها واسع، يعني ما نقول إن هذا بدعة ولا نقول إن هذا بدعة، الأمر يمشي فيها يعني. وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح، من نام عن وتره من الليل يعني يصلي إذا أصبح، يصلي إذا أصبح. فالمصنف رحمه الله يقول فالوتر، تمام، بحنا عرفنا الآن أن الوتر من التطوعات المشروعة وهو سنة مؤكدة، وهذا قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة كما عرفنا الآن، أنه يقول بفرضيته، تمام. وأدلة فضل الوتر ثابتة كثيرة جدا كما ذكرنا منها الآن. والوتر قلنا أنه سنة وليس بفرض، لما رواه أبو داود من حديث عبادة رضي الله عنه قال: أو أخبر أن رجل، عبادة بن الصامت يعني، أخبر أن رجلا يقول: الوتر واجب، فقال عبادة: كذب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، تمام؟ فالله لم يفرض إلا 5 صلوات، وقوله صلوات الله عليه لمن سأله عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. تمام. وقال علي كما سمعنا الآن الوتر ليس بحتم، يعني لا كصلاتنا المفروضة يعني. تمام. فيجب على المسلم أو ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، كما سمعنا الآن كلام الإمام أحمد أن من تركه فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته، ولم يكن رسول الله يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه النوم أو الوجع فنام من الليل ولم يقدر أن يوتر قضاه من النهار كما عرف. لا لا لا لا، هذا فتنة. لا ترفع، ترفع حتى لو كنت معروفا في الناس، حتى لو كنت معروفا ترفع وراء الإمام، ما تخالف، ما تخالف الناس، لأن هذا فيه مفسدة. وبعد كده علم الإمام، ما تصليش وراء، لكن لا تفعل هذا في الصلاة. اترك المسجد وروح مسجد تاني وقيم السنة، لكن لا تفعل هذا في الصلاة. نعم والله. وأقله ركعة، عرفنا الآن لقول النبي الوتر ركعة من آخر الليل، وأكثره 11 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وأيضا صلى 13 ركعة كما عرفنا، وهذا في الصحيحين كما قلنا وليس في مسلم فقط، كان يصلي بالليل 13 ركعة، وهذا رواه الشيخان في الصحيحين أيضا. تمام. لكن يعني هذان الحديثان تكلم عليهما بعض أهل العلم في هذه المسألة، أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وأنه كان يصلي 13 ركعة، فقالوا يعني وجهوا الكلام في الحديثين بتوجيهين. الأول أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر كما في رواية مسلم عن عائشة قالت، وهذه الرواية نحن سمعناها قبل قليل، إن رسول الله كان يصلي 13 ركعة تمام بركعتي الفجر. تمام. يبقى 13 ركعة، ال 11 الوتر وركعتين الفجر. تمام. ده الاحتمال الأول، إنه 13 ركعة منهم ركعات الفجر يعني. الاحتمال الثاني أن يحمل الحديثان يعني على مشروعية الأمرين، على مشروعية الأمرين، لأن طبعا حديث عائشة في مسلم 11 وفي الصحيحين 13. تمام. وفي الصحيحين 13 ولم يقيد، حديث الصحيحين لم يقيد، واخد بالك معي؟ فيحمل الأمر على مشروعية الأمرين، إنه لو صلينا 11 ركعة هذا جائز لا إشكال فيه. تمام. لو صلينا 13 ركعة هذا جائز لا إشكال فيه. تمام. لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين. بقوا كم؟ 15. يبقى الاحتمال الأول ده احتمال مردود. تمام. لأن أنت عندك الحديث مصرح بها، كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين، بقوا 15 ركعة، يبقى كان بيصلي 13 غير ركعتي الفجر. تمام. نعم. كيف ينفع؟ ينفع، ينفع. أي. تمام. أي مش. تمام. فالآن صار عندنا صريح أنه يصلي 13 ركعة خلاف سنة الفجر. فنقول أخواننا هذه مسألة مما يسع فيها الأمر، والوقوف عند قول فيها هذا من التنطع في دين الله عز وجل. تمام. بعض الاخوه يقول لك لا، اصل الزياده على 11 ركعه بدعه واحنا مش هنعمل كده، والشيخ الالباني يا عم الحديث في الصحيح، الحديث في البخاري ومسلم، يقول الشيخ الالباني قال ايه؟ الشيخ الالباني قال على دماغنا، وعلى دماغنا الشيخ الالباني، لكن عائشه روت بحسب ما رات بس. وبعدين روت عائشه، ما عائشه بتروي انه صلى اكثر من 11 ركعه، والقاعده أن المثبت مقدم على النافي فنفت وأثبتت، يبقى قولها في الإثبات مقدم على قولها في النافي، تريح نفسك. يبقى كلام الشيخ الألباني في المسألة مردود أصلا، تمام، مردود كله جملة وتفصيلا، تمام، في المسألة. ومش هنقول مردود بقى، خلي المسألة يعني المسألة هنقول ده من الخلاف اللي يسأل. أنت بترى رأي الشيخ الألباني في المسألة وأنه الزيادة لا تجوز مع اعتقادنا ضعف هذا القول وأنه ليس هو الأرجح، خلاص ما تودع المخالف، ما تودع المخالف. لو أنك بتصلي مثلا وراء إمام صلى 13 صلى 23 صلى أكثر، ما تجيش عند ال 11 وتسيبه وتمشي، تمام، ما تجيش عند ال 11 وتسيبه وتمشي، هذا لا يجوز طبعا، لازم تقوم مع إمامك إلى أن ينصرف. أنت كده أولا شققت عصا الناس المسلمين، ثانيا حرمت نفسك من أجل قيام الليلة، من أجل قيام الليلة، تمام. النبي قال من قام مع إمامي حتى ينصرف، تمام، من قام مع إمامي حتى ينصرف. أنت الآن ما قمت حتى ينصرف إمامك، أنت انصرفت قبل أن ينصرف إمامك، فلم يكتب لك قيام ليل، يبقى تصلي طول الليل مع الإمام وتحرم نفسك من أجل قيام الليلة، ليش هذا يعني؟ المسألة الأحاديث أنت الآن سمعتها الآن تسعة، وهذا من الأمر الذي يسع فيه المسلمين الخلاف، أمر يسع يعني، فلا تخف عند قول وتودع القول المخالف، تمام؟ لا، الانتهاء من الصلاة، أي نعم، لا لا لا لا، الانصراف اللي هو انتهاء الصلاة يا أخوانا، أي نعم، انتهاء الصلاة، تمام؟ أي أي تفضل. ما احنا عرفنا الآن أخوانا أن الأمر في مسألة الوتر أمر إيه؟ أمر سائغ، أي في العدد يعني، ويجوز أن نصلي بإحدى عشرة ركعة، أي نعم، هو هذا كلامنا أنه متسع، تمام، كيف؟ و23 و36 هذا جائز كله جائز، ما في مشكلة. لا. مين اللي قال أنه ما فعلوش الرسول عليه السلام؟ ماشي ماشي، وين المشكلة يعني؟ يعني التطوع المطلق هو نفس الصور، هو انت الآن لما تقوم تتطوع بعد العشاء تتطوع مطلق، ده ثبت، تمام. قال المصنف رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا، كما عرفنا الآن أن النبي كان يقول صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وكان يوتر أحيانا بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، وهذا كله ثابت كما عرفنا الآن. أما من يصلي الوتر بسلامين كالمغرب فهذا لا يجوز ولا يشرع، لا يجوز أن يصلي الوتر بتشهدين وسلام واحد، فقد ورد النهي عن ذلك، تمام، ورد النهي عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم وابن حبان والبيهقي أن رسول الله قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، تمام، لكن لو صح الحديث ده لكان فصلا، لكنه لا يصح في المسألة ولا يجوز الوتر بسلامين أو بتشهدين، لأنه كده حينئذ يتشبه أو يشبه صلاة المغرب، يشبه صلاة المغرب. قال ووقتهما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر كما عرف. أيه أقل الكمال ثلاث، لكن يجزئ واحدة، يجزئ واحدة، تمام، أقل الكمال ثلاث لكن يجزئ واحدة، تمام. فنقول قال وقتهما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ثم قال الإمام رحمه الله ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، أيضا على ما فصلناه، ويكون القنوت بعد الركوع وجائز قبل الركوع على ما بينا الآن أدلته أنه هذا جائز وهذا جائز والأمر فيه سنة والأمر فيه سنة. إن قنت قبل الركوع فلا بأس كما ثبت الآن وسمعنا، وإن قنت بعد الركوع فلا بأس. قال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني طبعا هو الدعاء في القنوت أخوانا مفتوح، ليس فيه تحديد بدعاء معين لا يتعداه العبد، يعني له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا، من خير الدنيا والآخرة. لكن ينبغي أن احنا نقدم ما ورد في السنة الأول، يعني نقدم ما ورد به السنة ثم ندعو بما شاء بعد ذلك، ندعو لأنفسنا بخير الدنيا والسعة في الأرزاق وكذا والجنة، ندعو بما شئنا. لكن لو قدمنا الوارد عن النبي عليه السلام كان هذا أولى وكان هذا أفضل بالنسبة لنا. تمام. من هذا الوارد حديث الحسن هذا اللي هو: اللهم اهدني في من هديت. تمام. ونقدم هذا بين يدي القنوت ثم ندعو، ثم ندعو بما شئنا. فإن المسألة يعني الأمر فيها واسع، لم يحدده رسول الله عليه الصلاة والسلام بدعاء معين، إنما مما علمه رسول الله الحسن. تمام. وليس معناه التحديد، وليس معناه التحديد إنه لا يجوز إن احنا لا ندعو إلا بهذا، يعني لأن في بعض الناس، بعض الإخوة عندهم إن كل ما لم يفعل، كل ما لم يفعل ففعله بدعة. المسألة دي أخوانا مش بإطلاق، المسألة دي ليست بإطلاق، لأن بعض الإخوة أحيانا بيستخدموا القاعدة دي بطريقة تدل على قلة علم. تمام. يعني مثلا هو دخل المسجد مثلا يعني بعد صلاة العشاء، فقال لك: والله أنا هصلي في حيات مسجد وهقوم إيه أصلي لي 4-5 ركعات كده، أي صلاة تطوع يعني. تمام. يقول لك: هو لا بيثبت ان النبي دخل المسجد وصلى كده، يبقى ده بدعة. كان ده بدعة يعني. هو الان كل ما لم يثبت ان النبي فعله بعينه هذا ده نقول ببدعيته، ولا انت عندك نصوص عامة، قواعد عامة تدل على اصل مشروعية الفعل؟ عايز تفعله بعد العشاء، تفعله بعد المغرب، تفعله بعد الظهر، تفعله في أي وقت، هو مشروع لك، أمر مشروع، أمر مشروع، ما هو مقيد بوقت معين وله مقيد بصفة معينة. تمام. فنقول المسألة دي ما هي بإطلاقها، ليست بإطلاقها إن كل ما لم نعلم أن النبي فعله تمام لا نفعله، لا. ما لم يفعله النبي عليه السلام أمران: إما أن يقصد، إما أن يقصد به التعبد على وجه المخالفة، تمام، ونعتقد إنه ليه أفضلية على هذه الصورة بالذات، أو على هذا العدد بالذات، أو على هذه الصفة بالذات، أو في هذا الوقت بالذات نعتقد ليه مزية معينة على باقي الصفات أو الأوقات، هو ذا البدعة. تمام. أما لو إن الإنسان فعل أمرا على سبيل الإطلاق، صلى، تصدق، ما نقول إنه لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، النبي قال: علم الحسن ابن علي دعاء القنوت. هل نقول الآن إن الدعاء بغير حديث الحسن ده بدعة؟ يعني لو جي واحد وقال: اللهم ارحمني واغفر لي مثلا، تمام، اللهم ارزقني ولدا صالحا، ده يبقى مبتدع. هو مما علمه الحسن الحديث، وبعدين ضرب لك ده كالمثال، ادعو بما شئت. ويؤيد هذا ما قاله النبي في حديث في الدعاء بعد التشهد، قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. إيش الفرق بين هذا وذاك؟ تخير من الدعاء يعني ما يعني هو أنسب لحالك، ما هو أنسب لحالك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. هذا ورد عن علي بن أبي طالب رحمه الله بسند صحيح، هذا ورد عن علي بن أبي طالب بسند صحيح، وورد أيضا في مصنف عبد الرزاق عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر ابن الخطاب الغداة، لكن طبعا ده لا يصح حتى لا يظن أحد أنه صحيح، هذا لا يصح عن عبد الرزاق عن عمر أقصد أنه صلى الغداة فقنت، الغداة هي الفجر يا أخوانا، فقال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. لكن طبعا ده قلنا إن القنوت في الفجر إيه؟ بدعة. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء، فكل دعاء حصر بين ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا توافرت فيه شروط القبول يقبل عند الله ولا يرد، يقبل عند الله ولا يرد، تمام؟ فإذا أردت أن تدعو تقدم أولا الثناء على الله تبارك وتعالى، تقدم الثناء على الله تبارك وتعالى، ثم تدعو بما تشاء، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ورد عن عمر، وجود ابن كثير إسناده إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت يعني جملة من الآثار عن الصحابة في صلاتهم على النبي صلوات الله عليه في آخر دعائهم، فالاقتداء بهم سنة صحابة، وختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت فيه شيء مرفوع يعني إلى النبي عليه السلام إلا أنه وارد في الجملة عن الصحابة كما بينه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، في الإرواء. يبقى تثني على الله ثم تدعو ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. أما الوارد في دعاء القنوت أن النبي أمر قال صل على النبي محمد أي في ختم الدعاء يعني، فهذا حديث لا يصح، رواه النسائي وهو حديث منقطع ليس بصحيح، ليس بصحيح. فالأمر نقول يبقى على الاستحباب اقتداء بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الإنسان يدعو بما شاء. قال ويؤمن المأموم، ويؤمن المأموم. طبعا الأصل أن الإمام إذا دعا أن ندعو، مش كده؟ يعني التأمين زي الدعاء، قال قد أجيبت دعوتكما، أي نعم. هو هذا أخونا من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، هذه من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم اللي هو دعاء القنوت. يعني دعاء القنوت المفروض أن الإمام لما يدعو إحنا ندعو وراه اللهم اهدني في من هديت، نقول وراه اللهم اهدنا في من هديت، دي سنة الاقتداء بالإمام، تمام. لكن إحنا لا نفعل هكذا، إنما هو يدعو ونحن نؤمن ويتحمل الإمام هذا، تمام. يبقى المأموم يؤمن، يقول أبو محمد بن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، تمام. طيب لو المأموم لم يسمع دعاء الإمام، لم يسمع قنوت الإمام، كهرباء قطعت مثلا، يدعو في نفسه إلى أن يركع إمام. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني بعد ما يقنط في الوتر يعني هيمسح ايه وجهه في القنوط في الوتر يعني، وفي اي دعاء بعد ما يدعو في اي صلاة على الطرب، تمام، في اي مكان اذا دعا يمسح وجهه بيديه. وقال بعض العلم، وقال بعض الناس يعني مش بعض العلم، يقبل سبابتيه ويمسح بهما عينيه، تمام. وهذه المسألة، مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، للعلماء فيها أقوال، أي في مشروعيتها يعني. طبعا ظاهر كلام المصنف الاستحباب، ظاهر كلام المصنف أنه يستحب هذا، تمام، أنه يندب للإنسان أن يفعل، لأنه قال هذا في الوتر وفي خارج الصلاة، يعني في أي وقت يفعل له يفعل هذا. ومن قال باستحباب هذا استدلوا بجملة من الأحاديث، منها حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. تمام، كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث رواه الترمذي في السنن من حديث عمر رضي الله عنه، لكن هذا حديث لا يصح، بل قال فيه يحيى ابن معين رحمه الله: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وقال فيه أيضا أبو زرعة الرازي: هذا حديث منكر، أخاف ألا يكون له أصل، يعني ما له أصل أصلا يثبت. وقال ابن الجوزي: لا يصح. تمام، وله شاهد أيضا، أي لهذا الحديث يعني: فإذا فرغت فامسح بهما، أي بيديك وجهك، وهذا الشاهد أيضا لا يصح. تمام، أيضا لا يصح. يبقى الحديث ضعيف، وشاهده أيضا عند ابن ماجة لا يصح. فالأحاديث التي استدل بها من قال باستحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يثبت منها حديث، لا يثبت منها حديث. والصحيح الراجح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يشرع لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، لأن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أنه قال: لا يفعل، وقال: لم أسمع فيه شيئا، أي صحيحا يعني. تمام، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والبيهقي، والعلامة أبو عبد الرحمن الألباني، وشيخنا العلامة أبو عبد الله بن عسيمين، أنه لا يصح عن رسول الله فيه حديث، ولم يثبت فيه عن الصحابة شيء يسلم من مقال. فكل ما ورد عن رسول الله أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا، هذا لا يصح أبدا فيه شيء، لا عن النبي ولا عن الصحابة. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، بل يقتصر على ما فعله السلف رضوان الله عليهم من رفع اليدين بالدعاء دون مسح الوجه. فإذا انتهى الإمام نزل يدك، نزل يدك. وأما مسح الوجه باليدين في خارج الصلاة، الكلام اللي فات كله داخل الصلاة، أما مسح الوجه باليدين في خارج الصلاة فليس فيه إلا حديث ابن عباس، إلا حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله وحديث عمر رضي الله عنهما، ولا يصح أيضا فيهما القول كما قلنا. فنقول: لم يثبت في هذا أصلا لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة شيء، لم يثبت في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل هذا. وإذا رأيت من يفعل هذا فانصحه بعدم الفعل، لأن هذا من البدع، هذا من البدع، وهذا دعاء الإنسان يرجو إجابته من الله عز وجل، فلا تبتدع فيه. ويؤيد عدم مشروعية المسح بعد الدعاء أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء في أحاديث كثيرة جدا صحيحة، وليس فيها شيء، أي حديث واحد أنه يمسح وجهه بيديه بعدما يدعو. وهذا يدل على النكارة لمسألة مسح الوجه باليدين بعد القنوت. قال: وكره القنوت في غير الوتر، وكره القنوت في غير الوتر، يعني كالفجر يعني. تمام، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولهم فيها كلام طويل، نرجئه إن شاء الله إلى لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.